هناك بعض الأسئلة سيجيب عنها الشيخ الآن إن شاء الله. الذي يعني يريد الانصراف ينصرف بهدوء. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: شخص كان يبدع بعض العلماء ما شاء الله وطلبة العلم، بل وكان يرميهم بالمرجئة ويكفرهم. مرجئة ويكفرهم، هذا ما يجوز شرعا. ليس كل مرجئ كافر. المرجئة الذين قالوا بالتصديق، هذا كما قال شيخ الإسلام الإمام الكبير يعني الجهمية، نقل على الإمام أحمد وعلي بن المديني كفرهم لهذا القول التصديق. أما من عداهم لا، وخاصة مرجئة الفقهاء قائلين بأن الأعمال تقتضيها، هم يأمرون بالتوحيد ويأمرون بإجاب الصلاة والزكاة وينهون عن المحرمات. إذن الخلاف معهم ليس كالخلاف مع الجهمية، ولا يجوز أن يقال بكفرهم. بل حتى التبديع، هذا الأصل على التفصيل ذكرناه سابقا، كان عالما وقال بهذا القول، حينئذ لا يذكر أصلا، لأن هؤلاء قد تجاوزوا القنطرة. إن كان ساكتا وهو داع إلى الكتاب والسنة كذلك يسكت عنه ولا يحذر منه ولا يبدع، لأنه على خير عظيم وعلى أصول أهل السنة والجماعة. كل من كان على أصول أهل السنة والجماعة في الأصل السكوت عنه، وإن وقع في بدعة أو بدعتين أو ثلاثة أو أربعة وخالف بعض المسائل الشرعية. لأن لو أردنا أن كل شخص يسلم من كل معصية أو كل خطأ ما بقي أحد. لكن النظر يكون في ماذا؟ في مكانة التوحيد عنده. إذا كان يدعو إلى التوحيد ويحذر الناس من الشرك ويدعو إلى إقامة الصلاة والزكاة والصوم ويحث الناس على مكارم الأخلاق، يدعو إلى شرائع الإسلام، وهذه دعوته قائمة على هذا، ليس بجهمي وليس بمعتزلي وليس بصوفي وليس بإخواني وليس بتبليغي وليس إلى آخره، هذا من أهل السنة والجماعة. وإن وقع في بدعة أو بدعتين لا ينبغي أن يقال بأنه يحذر منه، لأن التحزبات كما ذكرنا قد يتحزب على أمر باطل، وتكون أصولهم التي تحزبوا بها إن لم يكن فيها نواقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بالتبديع مثلا. لكن ما كانت أصول أصول سلفية، كتاب والسنة، معظم للكتاب والسنة، معظم لاتباع السلف، لكنه قد وقع في خطأ ما لم تتضح له المسألة فقال شرط كمال، ولم يعنف على المقابل ولم يحذر ولم يحكم بالخوارج إلى آخره، وإنما سكت. هذا الأصل يسكت عنه، ينبغي أن ننظر إلى هذا التفصيل. الأحوال ثلاثة. وأما إن كان يبدع من يقول بالقول داخل في مسمى الإيمان، هذا هو جن على نفسه، يعني نسكت عنه إن سكت، ولكن إذا تكلم حينئذ لابد من الكلام، لابد من البيان، ولا ينبغي أن يستعجل. أصلا طالب العلم ما الذي حشرك أنت في هذه؟ الحكم على الشخص بكونه كافر أو مبتدعا ليس إليك. نعم مسائل الشرك هذه مسألة أخرى، لكن ما دونها ليست إليك. طلاب العلم ينبغي أن يعتنوا بالعلم، بتحصيل العلم، وليت كل واحد يعني يلتزم السكوت. أمسك عليك لسانك، ها، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذا الأصل في طالب العلم. وأما الاشتغال بالناس والبحث عنهم، إن كنت ستدرس عنده تقرأ عليه العلم وسألت عنه لا إشكال، العلم دين، فانظر عما تأخذون دينكم. لكن شخص أنت في واد هو في واد، بعضهم يبحث هنا هو في مصر يبحث عن شخص ذاك الذي في المغرب، سلفي ولا ما هو سلفي؟ ما الذي عناك؟ ما الذي حشرك؟ يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لست مفتيا أنت، لست موجها للأمة، إنما هذا شأن العلماء. إن سئلوا عن شخص معين حينئذ كل يدين الله تعالى بما يدين. إن كان أصل السلامة فحكم بالسلامة هو على أصله، إن كان أراد أن يتوقف فخشي أن يكون عنده شيء فتوقف، هو شأنه. لكن طالب العلم المبتدئ والمتوسط والذي لم يتصدر للناس، تقول اشتغل بنفسك أنت، اشتغل بعيوبك، ففيك ما يكفيك لو اشتغلت. أما النظر في الناس واختبار الناس سلفي وليس بسلفي، هذا ليس شأنك أنت. ما الدليل على أن عابد غير الله يسمى طاغوتا؟ مسكين، يعني الإنسان ليس كل ما ورد السؤال يفضح، هي يفضح السؤال يفضح، اذهب وابحث أنت وبعدين اسأل. هذا يقول: لو قمت في مصر لكان لك مدرسة علمية، فإن مصر مفتوحة ويستطيع الطلاب أن يأتوا إليها من كل مكان، ثم إنك عندما تشتاق إلى بلادك فليس هناك مانع أن تزورها. يقول: ذكرت أن كل من فعل فعل يشتق له منه صفة. وذكرت أيضا اليوم أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. نعم هو كذلك، قد يمنع الشرع من إطلاق الوصف، نحن ندور مع الدليل وجودا وعدما. البحث السابق بحث لغوي، بمعنى أن كل من تلبس بحادث اشتق له منه، إن جاء الشارع يمنع من التسمية على العين والرأس، إن لم يأتي الشارع مانعا بقينا على الأصل. دل الشرع على أن من وقع في الشرك اشتق له اسمه، وذكرنا آية البينة، لم يكن الذين كفروا سماهم مشركين، قال حتى تأتيهم البينة، ما جاءتهم البينة سماهم كفار، إذن اشتق أو لا اشتق. كذلك قال وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع، لم يسمع فسماه مشرك، اشتق أم لا اشتق، ندور مع الدليل وجودا عدما. الكفر الذي هو دون الشرك الأكبر نقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولنا أدلة تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. هذا يقرأ ترجمة الشيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هل أثر عن أي أحد من الصحابة رضي الله تعالى الدعاء والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يعني إذا أثر عن بعض السلف بعض هذه المسائل، أنا قلت لكم يا أخوان يعني طلب العلم ليس بالفروع، إذا ثبت شرعا أنه لا يتوسل بأحد وورد عن بعض السلف ما ظاهره، لا نقطع بأنه توسل، لأنك ما تدري كيف نقلت الكلمة، ليس هو كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ كما هو. فإذا ورد عن إمام أحمد أو عن غيره ما ظاهره أنه توسل يحمل على الأصل الذي عنده، لأننا لو نظرنا حتى في الأسماء والصفات الأصل ماذا؟ أن الأسماء والصفات على ظواهرها ولها معانيها الثابتة في اللغة، ثم ألفاظ عن بعض السلف تدل على ماذا؟ على التفويض. لو وقفت معها قلت إذن الإمام أحمد مفوض وفلان مفوض إلى آخره، لكن كيف نفهم هذه الأقوال؟ نفهمها بفهم الأصول، وهذا عام حتى في زماننا هذا، إذا وقعت كلمة من داعية من عالم ما وعلمنا أصله نفهمه على الأصل الذي علمنا، إلا إذا ثبت شيء ما. يشغب علينا كثير من الطلاب أن العمل ليس ركن، ليس ركنا في مسمى الإيمان بحديث البطاقة، فما الرد الشرعي؟ قلت إجماع، يعني هذا تنظر فيما قاله أهل العلم، كل دليل يمر بك على أن ظاهره أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان فهو مؤول، لا نقول كل ما خالف مذهبنا من آيتنا أو حديث فهو مؤول منسوخ، لا، وإنما نقول إذا دل الشرع على هذا الأصل المجمع عليه حينئذ إذا جاء حديث أو آية تفهمه بما مر. لكن المطلوب منك إذا أردت ضبط المسألة أن تذهب وتقرأ في أصول الاعتقاد للالكائي وتنظر أئمة الدين الذين لا حصر لهم في ذكر أن الإيمان قول وعمل، حتى تقتنع قناعة تامة بأن الدين قول وعمل، بأن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولو قرأت قراءة متأنية للإيمان الكبير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ترددت في ذلك. حينئذ نأتي للقاعدة التي عليها الصحابة والسلف، ليس ما عليه الخلف، وإنما ينظرون إلى الأصول ثم يفهمون بعد ذلك الفروع، ثم يفهمون بعد ذلك الفروع لأنها محتملة. فإذا مر بك نص يدل على أن الأعمال ليست داخل مسمى الإيمان فارجع إلى أقوال أهل العلم الذين حكموا بأن الأعمال داخلة وهي ركن. مر معنا كلام ابن تيمية، لو قدر أن شخص قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نحبك ونتبعك إلى آخره ولم يصلوا إلى آخره، أنتم أكفر الناس. إذا ندل على ماذا؟ على أنه إذا جاء نص حينئذ تحمله على هذا الأصل. قال أبو عبيد نسب من قال بأن الأعمال تقوى وبر إلى أهل السنة، هذا فيه تفصيل، لأن قال الأعمال تقوى وبر، إن اعتقد أنها لازم هذا لا إشكال فيه من أهل السنة والجماعة، إن اعتقد أنها سبب ومسبب لا، لكن بعض قد يتوسع فيطلق ما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره إلى أنه من أهل السنة والجماعة، يعني الفقهاء المرجئة، مرجئة الفقهاء هل هم من أهل السنة أو لا؟ هذا محل النزاع، خلاف معهم أخف. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا لا يعارض قاعدة زمن الظاهر والباطن، ها يعني هو يريد ماذا؟ نحن نقول التزام الظاهر والباطن صحيح أم لا؟ هو يقول الآن هو انفك عنده، ها انفك عنده وجد وجد الباطن كفر والظاهر اسلامه، اذا انفك. نحن نقول لا، ليس هذا المراد، المراد ان الباطن الايمان، اصل الايمان التصديق. ولذلك يتشبث بعض المعاصرين بكلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: الايمان اصله في القلب وفرعه على الجوارح. قال اذا هذا فرع كغصن الشجره، اذا زال فرعه ويترك النصوص بالمئات عن شيخ الاسلام ثم يقف مع هذه الكلمه لانها توافق هواه، يقول هذا كالفرع كفرع الشجره، وفرع الشجره اذا ازيل يبقى الاصل على اصله. انما المراد انه اذا وجد الباطن، ادعى الايمان، تلبس بالايمان، صدق واحب الله تعالى واحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال انا اخاف الله واخشى الله واحب الله وارجو الله ثوابه واخاف عقابه، ثم لا يوجد عمل الظاهر، قل لا، دل الشرع على التلازم. اما المنافق فهو كافر، فحينئذ عمله الظاهر باطل، لا ينسب الى الاسلام الا باعتبار ظنه هو. لان العباده قلنا ماذا؟ العباده مبنيه على الاخلاص والاتباع كذلك، فاذا انتفى واحد منها حينئذ نقول نسميها عباده او لا؟ لا نسميها عباده الاصل، لا نسميها عباده، كالصلاه بدون وضوء، العباده بدون اخلاص كالصلاه بدون وضوء، العباده بدون اتباع حينئذ صارت ماذا؟ بدعه وضلاله. حينئذ نقول نسميها عباده باعتبار ظنه هو، واما باعتبار الشرع فلا، كما ان الصلاه لا نعتبرها صلاه شرعيه الا اذا توفرت فيها شروطها واركانها وواجباتها. هذا يقول: طالب ينتهج طريقتكم في الطلب ثم التحق بالدراسه الجامعيه في كليه دار العلوم، وهي كليه متخصصه بالعلوم اللغويه، فكيف يجمع بين طريقتكم والطريقه الاكاديميه؟ كيف؟ ما ادري كيف يجمع، اما انه يغلب جانب على الاخر، ليتكم تسقطون ذلك على تجربتكم في الفتره الجامعيه. لا، الجامعه انا ما كنت احضر. كنت في الغالب احضر الامتحان فقط، انا منتظم، لكن في الغالب احضر الامتحان، يعني اذا وجدت شيخا او دكتورا يعني يتسامح معي فما احضر، يعني اعتذر منه او ابحث عن شخص يعرفه، هذا هو الغالب، فيرضى لي بالدخول في الاختبارات، فجمعت بين الامرين. اما الحضور مع الحفظ وكثره المحفوظات هذا قد يجد طالب العلم فيه مشقه، لكن ليس المراد، انتبه، طالب العلم لا ينبغي ان يترك هذه الدراسات النظاميه، بعضهم قد ياخذ الحماس ويترك، انا انصح انه ممكن يعني يجمع بأن يجعل له محفوظات كثيرة جدا أيام الجامعة، وهو ذاهب وهو قادم إلى آخره، الإجازات، وقد يتفرغ سنتين أو ثلاث بعد الجامعة ثم يلتحق بوظيفة أو يكمل دراسات أو لغيره، خاصة في البلاد التي يعني في أفريقيا هنا، تونس أو الجزائر ونحوها، هم يحتاجون إلى من يحمل هذه الشهادات، حينئذ قد يتعين على بعضهم أنه يحرص على هذه الشهادات الأكاديمية من أجل أن يبرز في مكانه فينفع الله تعالى بها. أما أننا نتحامل عليها، هي الأصل نتحامل، ليت ما وردت، لكن شر بلين به، حينئذ لابد أن نتعامل معه بما يوافق الشر. طالب علم يجمع بين الأمرين، يجعل الأصل خاصة في الإجازات طويلة جدا، يستطيع الطالب أن يحصل فيه ما لا يحصل في غيره، عندك الخميس والجمعة إن كان هنا خميس الجمعة والجمعة والسبت، وعندك بعد الفجر عندك وقت طويل إلى وقت الجامعة، وعندك في المساء إجازات رمضان وغيره، يستطيع الطالب أن يحصل، لكن لابد من الحرص على الشهادة، لأنه قد لا يستطيع أن يقوم بدين الله تعالى إلا بالشهادة. وقد تجد في بعض البلدان أنه قد يؤتى بالأشعري والصوفي لأن معه شهادة، وذاك المسكين السلفي ليس معه شيء فيبقى في داره. هذا يقول: أريد أن أتحدث مع حضرتك في فتوى خاصة تترتب عليه أمور كثيرة في حياته، نشوف إن شاء الله حق شعبان عنده. إذا تكلم أحد العلماء من أهل السنة عن عالم آخر من أهل السنة بأنه مبتدع، فهل يجوز لطلاب العلم أن يقولوا أن العالم فلان مبتدع، وما حق العلماء على طلب العلم؟ أنا لا أرى الأسئلة المطلقة هذه، لأنه صار ما انفلات الآن، وصار كل واحد يعتقد أن من يقلده عالم، كل واحد يرى أنه إمام، إمام السنة وجماعة، وهو الذي يذب عن السنة ويقمع البدعة ووقته على المنابر إلى آخره، فالجواب لا يمكن. أصلا الأئمة ثلاثة وماتوا، ها؟ ابن باز وابن عثيمين والألبان، أئمة السنة في زمانه رحمه الله تعالى، ولكن بعدهم ما ورد إلا التخبط والتخليط. وبعضهم يقول عندنا الجرح والتعديل، ما رأينا تعديل، كله جرح. صحيح كله جرح ما يريد التعديل. يقول نعم شيخ قد نقل شيخ الإسلام الإجماع ثم قال في نفس الكلام نعم قال في كتاب السنة المستفيض إجماع السلف إلى آخره، هذا يعامل بما يعامل به البدع. على كل ينظر فيه، يعني يقصد ما نقل الإجماع في أن الأصول. لو توقفني الموضع جزاك الله خير. لا تشرب السمك وتأكل اللبن. هذا جوعان هذا. هل الذي يحذب الناس ويقول اسمعوا لهذا ولا تسمعوا لهذا بغير وجه حق، هل هذا هل هذه قطعا بدعة؟ ما في اشكال. هل هذه بدعة؟ هل هو مبتدع؟ الله اعلم. مبتدع ما لنا وما له الشخص، لكن البدعة هذه بدعة قطعة. يعني حمل الناس على رأي ما يجوز لي انا اقول لك يا فلان لا تحضن فلان، ما يجوز شرعا. انت معك عقلك ومعك دينك، ان كنت ربيتك على العلم الصحيح فلن اخاف عليك ان شاء الله تعالى. نعم لا تحضر عند اشعري عند صوفي كذا الى اخره، يتبنى منهجا اخر وفيه نواقض وفيه قد يقال هذا، لكن رجل اصوله سلفيه قل لا تحضر عنده، هذا خلل، هذا خلل في من يحذر هو نفسه، دليل على انه لم يعرف ان يجعل تلميذه وان شئت قل مريده ان يجعله ماذا على الجاده، بان يميز بين الحق والباطل. وليس هذا من طريقه اهل السنه والجماعه البتة. وكم من طالب عند ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكم من طالب عند ابن باز، وكم من طالب عند المشايخ من دونه، انما يعلمون الناس وانت ونفسك، انت ونفسك تحضر عند من تحضر وتترك من تترك. لكن الطلاب احيانا هم يعني يكون عندهم شيء من الفتنه في هذه المسائل، قد ينقل الى الشيخ كلام لا يتصوره هو ويفهمه بالعكس، وينقل ويكذب او نحو ذلك، والكذب صار الان على بابه. هذه ستأتي إن شاء الله معانا مسائل تتعلق بالعذر بالجاهل. هل في نداء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يستدل به على جواز الحكاية للإنشاء؟ نعم هذا ليس إنشاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اسم جده عبد المطلب، اسمه محمد، ليس فيه خلل عقدي كذلك، حينئذ نقول اسمه محمد، ليس في اسمه خلل عقدي، إنما هو اسم جده، إذا كان كذلك حينئذ نقول هذا المراد به أنه من باب الإخبار، يعني للإنشاء، لم يسمي ابنه هو، ولم يسمي هو جده عبد المطلب، وإنما أخبره، فهو ناقل. وإذا كان كذلك فلا اعتراض عليه البتة، ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه خلل جده ماذا عبد لغير الله تعالى، هذا خلل. كثير من البلاد الأوروبية هذا فيها كلام طويل، ما فيها أنا أستغرب بعضهم حتى يسميهم هجرة، يقول هاجروا إلى فرنسا. هل كل من اتبع الطاغوت كافر؟ اتباع الطاغوت منه الحكم بغير ما أنزل الله، ففيه وفيه لا تعمم. قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر، هذا كفر أكبر أم لا؟ ليس بكفر أكبر، هذا كفر دون كفر. فأنا شوف الإنسان لا يريد أشياء على ذهنه، أنت أصل نفسك أولا، يعني ادرس تعلم، وإذا وقعت إشكالات بعد ذلك تستشكي، وأما هكذا لم تدرس المسألة ولم تبحث وإلى آخره ثم تستشكي هذا غلط. يقول ما رأي فضيلتكم في من ترك الصلاة الفجر مثلا تكاسل حتى خرج وقتها، وهل ثبت إجماع على كفر نعم من ترك الصلاة؟ ذكرنا الصلاة هذه خلاص ما احتاج عاد. أي الكفر الأصغر بالحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة، في الواقعة معينة فقط، أما إذا حكم قوانين وضعية على جهة العموم، بل لو حكم بشرع الله وجعل قانونا واحدا مما يخالف شرع الله كسابقه. اي نعم، قد يحكم شرع الله تعالى ويجعل مثلا قطع السرقة هذا وحشية فلا يحكم، يسن 3 أشهر فقط، يجعله قانون عام، هذا كافر. ولو كان في سائر الأحكام الشرعية يحكم بالكتاب والسنة، لأنه منكر لهذا النص، مكذب لقوله تعالى فاقطعوا أيديهم. إذا كان كذلك لو يعني حكم به بالقطع لكنه زيد من الناس ارتشي فيه، حينئذ هذا يسمى ماذا؟ واقعة معينة. أما إذا جعلوا قانون عاما ألغى القطع وجعل محله السجن مثلا أو غيره. هناك سائل كثير يقول أن شيخ الإسلام رحمه الله حكى الإجماع على أن الاجتهاد يكون في الأصول دون الفروع. لا أعلم أنه حكى الإجماع، لا أعلم أنه حكى الإجماع، وإنما ذكر ماذا؟ المسألة هكذا، في موضع أطلق الاجتهاد في الأصول، وفي موضع قيده قال كرؤية النبي ربه وكعذاب القبر هل يكون على البدن والروح، هذه وقع خلاف بين السلف. لكن في أصل اعتماد معنى لا إله إلا الله، خلكم معي، إذا في معنى لا إله إلا الله هل هذا محل اجتهاد؟ ليس محل اجتهاد. فإذا اجتهد مجتهد لا إله إلا الله بمعنى خالق، إذن معنى لا إله إلا الله توحيد الربوبية، جاز له، يقول أنا مجتهد وأخطأت فلي أجر. قل لا، إذن كيف يوجه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ كيف يقبل على هذا الوجه؟ حينئذ لابد من النظر فيما نقله عن غيره، سواء أقره رحمه الله تعالى يعني رأى هذه الرؤية أم لا. نقول الأصل المعتمد هو النص الدليل، حينئذ يحمل كلامه يقيد المطلق على المقيد في موضع قيده بما ذكرناه من المسائل العلمية التي وقع فيها خلاف، ما أطلقه نقول أراد به تلك المسائل، إذا ما ظهر للشخص حينئذ أخطأ في هذه المسألة، ما المانع؟ هل ثم مانع؟ ليس ثم مانع. حينئذ نقول إذا كان مدلول كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الاجتهاد يدخل في أصول الدين مطلقا، نقول هذا مخالف لي ما عليه السلف، وهو لا يريد ذلك يعني الله أعلم. ونقل الإجماع ليس الأمر فيه كذلك. أذكر أنه قسم الأصول إلى أصول مهمة وأصول ليست بمهمة، كما ذكرت فضلتك العذاب، يعني العذاب يقع روح البدن، فقال الخلاف قد يقع في الأصول التي ليست بمهمة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هو هذا المحفوظ عنه، وفي موضع أطلق قال يدخل كذا وكذا، لكن ينبغي تقييده، وإلا لو اجتهد مجتهد قال القرآن مخلوق لا ننكر عليه، لا نقول بدعة لأنه مجتهد، وكل مجتهد مصيب. وأما القول بأن بعض الصحابة قد يقع في بدعة، لما ذكرت مثال سابق بعض الأخوة يقول أعطينا مثال، أقول ما معنى البدعة؟ ثم ليس كل من وقع في البدعة هو مبتدع، ولذلك نحن وأنتم وكثير من العلم يفتون بأن من وضع الشجر الأخضر على القبر يعتبر من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله، مع أنه ورد عن بعض السلف بعض الصحابة. كذلك غسل داخل العينين هذا في نفسه بدعة لأنه زيادة على النص، ومع ذلك أثر عن بعض الصحابة فعلا، لكن لا نقول أنه مبتدع، انتبه، لا أقول الصحابي مبتدع، وإنما أقول الفعل هذا ليس لا ينسب إلى الشرع البتة. لماذا؟ لأن النص عن الله تعالى والنص عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر هو الأصل في التلقي في التعبدات، وما أثر عن الصحابة قلنا فيما سبق أن ثم قولين لأهل العلم هل يحتج به أو لا يحتج، ولهم شروط فيه، والصواب أنه لا يحتج به مطلقا، وإنما تفهم نصوص الشرع بفهم الصحابة، فما وقع فيه خلاف رجعنا إلى النص. إن نقل عن أحد منهم نقل واحد ولم يعلم له خلاف أو الإجماع السكوت على هذا التفصيل. هذا يسأل عن مسألة العذر بالجهل، هذه تأتينا إن شاء الله تعالى في الدورة القادمة بإذن الله تعالى، سأعد العدة. هذه الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله وهو العلم يعارض مع جواز التقليد والاعتقاد، لا تعارض، يعني تسأل العالم ما معنى لا إله، أمرني الله تعالى بأن أقول لا إله إلا ما معناها، يقول لا معبود حق إلا الله، علمت هذا المعنى، إذن أقلد العالم لكن أجزمه، لابد من الجزم. إذن اجتمع ماذا؟ العلم الذي في القلب وتقليد العالم. ما هو القدر الذي يمكن جعله ركنا في الإيمان من العمل؟ كما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه جنس الأعمال. إن قيل بأن تارك الصلاة كافر كما هو الصحيح، حينئذ نقول الجنس صار معينا، صار معينا، حينئذ يحمل على الصحابة. من لم يكفر حينئذ إما أن يجعله بالأركان الخمسة أو يجعله مطلقا الصادق بفعل البعض، يعني لابد من شيء واجب يلتزمه إما من الأركان الخمسة أو من غيرها. حديث الرجل الذي أمر أبنائه يأتينا إن شاء الله، هذا من الأصول. نرى بعض الناس إذا وجد ورقة فيها شيء من الذكر وضع في فمه وابتلعها، هل هذا جاء بالعافية؟ هل هناك ألفية في الفقه وأصوله وقواعده؟ هناك الفئة في الأصول، أما في الفقه فلا ننصح أن يحفظ الطالب نظما فيه في الفقه. الفقه يحتاج إلى ملكة، وعلمنا أن النظم هذا ضرورة. يكثر الطالب من حفظ المنظومات في علوم الآلة، وفي المقاصد يحفظ المنثورات. يعني التوحيد لا تحفظ نظم الأصل إلا باب التكميل، وكذلك الفقه. وأشد من ذلك الحديث، معظم يحفظ منظومة البلوغ لا أدري ماذا يصنع بها، تستدل بالبيت تحفظ الأصل الذي هو الحديث، كذلك لا داعي أن تحفظ نظم الليل للحديث، وإنما تحفظ الأصل الذي هو الحديث. وأما القواعد ففيه منظومات. آتينا إن شاء الله تعالى. يقول نرجو من فضيلتكم أن تبين لبعض الإخوة بأن فضيلتكم لا تكفر بالمعصية، أعوذ بالله، إيش هذا؟ ولكن قد وجدنا بعض إخواننا قد فهم أن فضيلتكم تكفر بالمعاصي. هذا من الذي فهم هذا؟ ها؟ ويرد هذا؟ أين هو؟ هذا ما هو صحيح، كيف تكفر بالمعاصي؟ هذا ماذا بالخوارج؟ انتبه، لا احد ينقل يا اخوان هكذا دون ان يفهم يستوعب. ولا زلت حيا ارزق ولله الحمد المنه. اذا اشكل عليك شيء ارسل عبر الموقع اتصل بي، واما ان تسمع من راسك وتذهب فانت وشانك، انت وشانك، ما دام الانسان صاحب القول موجود وانا بين يديك حينئذ تسال وتتاكد. نحن نسير باذن الله تعالى على منهج السلف، السلفيه الحقة، وليس الدعوة السلفية التي هي حزبية في الباطن، هذه نحاربها، ولذلك يغضبون منا ويصنفوننا، لأننا لا نسير وراءهم. السلفية الحقة هي الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وليس عندنا إمام جرح وتعديل إلا أئمة السلف كبار الذين هم الآن في قبورهم. هي هذا الذي نعتمده ما عدا وراء ظهورنا. هل كلمة العقيدة تختص للقلب دون الجوارح؟ لا، كلمة العقيدة تقصد العقيدة اللفظ؟ لا، قلنا الإيمان يدخل فيه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إذا لابد من العمل. هذا يقول أحبك الله الأحمد. هل هنا قاعدة تبين ما هو معلوم من الدين بالضرورة ما هو غير معلوم؟ هذا يختلف باختلاف الأزمنة. بعض الناس في بعض القرى يعني وقد وجدته قد لا يعلمون بأن غسل الجنابة واجب مع كونه من المعلوم بالدين بالضرورة. هذه المسائل تختلف، ولذلك كان في عصر الصحابة ما هو قد يكون ظنيا ولكنه يكون قطعيا فيما بعد، والعكس بالعكس، هذا يختلف باختلاف الأماكن ونحوها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الإخوة أرسلوا يعني وأبدوا في رسائلهم محبتهم وفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. أحد الإخوة يسلم ويقول بالله عليك أخبر فضيلة الشيخ أحمد الحازمي أننا نحبه في الله عز وجل ولا نبغي به بدلا، كم أدخل على قلوبنا السرور بوجوده بيننا، فجزاه الله خيرا. جزاكم الله خير وأحبكم الله. الرسائل في هذا المعنى كثيرة، الرسائل في هذا المعنى كثيرة. وأيضا في كلمة شكر وتقدير لإدارة المسجد حاج شعبان. قال ابسط حاج شعبان. أحد الإخوة أيضا يقول نرجو من فضيلتكم أن تقيم بمصر عدة أشهر، لا إله إلا تعقد لنا فيها دورات علمية مكثفة في شتى فنون العلم، فنحن في أشد الحاجة إلى ذلك. ويعني يدعو دعوة خاصة إلى يعني مدينة أخرى غير مدينة بنها، ولكن هذا بعيد جدا. الآن في احتكار ترى من الله. وكالة حصرية. طيب معنا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك. ده سؤال بقى ما ادري يعني حضرتك ما اعرف انا. ماشي جزاك الله خير. هذا يقول من تنصحنا بمن نطلب عنده العلم في مصر؟ انا لست من اهل مصر. تسال اهل البلد، هذا من غرائب بعض الطلاب سبحان الله. يعني انا قادم من السعوديه تحشرني في مسائل يعني خذ الشرح وامشي. ما هي الكتب التي يتدرب طالب العلم من خلالها على تنمية الملكة في النحو والصرف والبيان؟ هو التطبيق كما قلنا فيما سبق. إن كان النحو فالمتن الذي تحفظه حاول أن تمارس، وإن جئت إلى الصرف والبيان أرى الطالب أنه يقرر له حد معين من القرآن جزء أو جزئين ثم يأخذه كلمة كلمة. ولذلك لو ويستعين بعدة تفاسير، أمر سهل، تفسير تفسيرين ثلاثة. ليس المقصود هو أن يدرس التفسير فحسب، إنما يريد أن يطبق هذه القواعد، لأن علوم الآلة إذا لم تطبق لا تتعب نفسك، هي متعبة يعني من حيث الفهم والتصور والحفظ. أصول الفقه ليس بالسهل، النحو ليس بالسهل، كذلك الصرف ليس بالسهل. إذا كنت تأخذها كذا اعتباطا ثم لا تمارسه وإنما ممارسة ضعيفة، هذا لا يستفيد منه طالب العلم. ولكن تدرس هذه الفنون، تأخذ ألفية في النحو وألفية في الصرف وألفية في البيان وألفية في أصول الفقه، ثم تعتكف على سورة البقرة والفاتحة وتطبق ما يفتح الله به عليك. وهذه طريقة مجربة، من استطاع أن يبدأ بها بعد الدراسة يعني حينئذ سيجد شيئا لا نظير له. بارك الله فيك شيخنا الكريم. تفسير مفتوح، لا يختار بعض الكتب التي تعتني بالإعراب وبعضها، لأنها ليست على طريقة واحدة. ها مثل حاشية الجمل طيب على الجلالين، النسفي في نفسه كذلك، أبو السعود الشوكاني طيب، هذا الشيخ الأمين يتعرض لكثير مسائل أصولية ويستطرد فيها. لكن كما ذكرنا الأصل أنه يأخذ من الأمين الشنقيطي نعم، وكذلك شيخنا الشيخ الهرري نظر في سورة البقرة فحسب، وهذا موجود حتى عند بعض الجهات في باكستان وكذا، بعض الأقوياء في هذه العلوم، وجدت أن مشايخهم ونقلا عن مشايخهم يعني سلسلة أنه في التفسير يعتكفون على البقرة وآل عمران فحسب. إما أن يأخذ كتاب فيقرأ ويدرس ثم الطالب يحضر ويجمع عليه كذا، وإما هو أنه يأخذ آية ويبحث عدة تفاسير. يعني لو وقفت على جزئين ثلاثة بالصورة التي ذكرتها لك حينئذ لا تحتاج أنك تسأل كيف نطبق إلى آخره، تتعب نفسك وتتعب غيرك. نعم. بعض الإخوة أيضا يعني يرجو عمل دورة في علم الصرف إتماما يعني للفائدة وبقية علوم اللغة. وأخ يسأل يقول ما صحة هذا العنوان مناسبة الأسماء والصفات في أواخر الآيات لموضوع الآية؟ يعني هل هذا العنوان لبعض موجود؟ هذا مطروح له مناهي، ذكر ابن قيم في البدائع وفي غيرها من لو ما أخذ، حتى في أيضا كذلك الداء والدواء ذكر هذه المسألة. صحيح هذا، وفي رسالة جامعية نحوها. نعم جزاك الله. بعض الناس قالوا لو أن الخبر جمع غير عاقل يجوز أن يكون المبتدأ مفرد. ما فهمت السؤال. هو يسأل عن التطابق بين المبتدأ والخبر، هل في كل الأحوال لابد من التطابق من المبتدأ والخبر؟ نعم هذا الأصل. نعم. هذا الأصل. لكن إذا كان المبتدأ في اللفظ مفرد ومعناه جمع، هذا واضح التطابق حصل من جهة المعنى، حصل من جهة المعنى. يقول: لماذا لا يجوز أن يكون الخبر عاملا في المبتدأ؟ الخبر عاملا في المبتدأ، لا، العامل يعمل فيما بعده ولا يعمل فيما قبله. هناك رسالة للجرجاني في العوامل 100، هذه ينبغي العناية بها، حفظها شرح الأزهري فقط، هذا الذي أعرفه. فاكهي على النظم ولا النثر؟ مطبوع؟ ما رأى حلبي؟ طيب طيب، نكتفي بهذا القدر. طيب إن شاء الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونعتذر للإخوة على الأسئلة المجاب عنها، وليس هذا إهمالا لها ولكن حفاظا على وقت الشيخ أيضا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الدورة إن شاء الله مستمرة الخميس والجمعة والسبت، دورة مستمرة إن شاء الله الخميس والجمعة والسبت بإذن الله تعالى.